الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام إلى أرض الصلح وقلنا أرض الصلح أرض من أسلم عليها كل شخص أسلم فأمواله ومن جملتها أرضه بساتينه وهدايا كل ما كان يكون له. وشرحنا أن المراد أرض من أسلم عليها المراد بذلك أن الأملاك الخاصة تبقى على ملكيته لها تبقى وهو مالك. نعم ذكر الأصحاب اشتهر بين الأصحاب أن أرض الصلح إذا لم يعمرها مالكها يدفع إلى الإمام والإمام يقبله بالذي يرى مثلا لشخصه، ثم كل ما حصل من الأرض أولا يستثني منه القبالة ثم يكون الباقي لعامة المسلمين. هكذا ذكر الأصحاب. بما أن جمل من أصحابنا قدس الله أسرارهم كصاحب الشراية جعلها قاعدة عامة لا لخصوص أرض الصلح، نتعرض لهذا في آخر البحث. هو جعل في خاتمة البحث كل أرض بعنوان كل أرض من خصوص أرض الصلح. هذه القاعدة سواء لأرض من أسلم أو بعنوان آن يأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. فبالنسبة إلى من أسلم على أرضه يبقى كلام نذكره في الخاتمة إن شاء الله. من جملة الأراضي التي وقع البحث فيها هي القطايا، ما كانت تسمى بالقطايا. يروى في كتب التاريخ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقطع لطائف من الصحابة أراضي. الإقطاع في اللغة العربية هنا يراد به إعطاء قطعة له. قلنا الأرض في اللغة العربية لها إطلاقات، منها قد تكون إلى صحراء مثلا موات، قد تكون إلى بستان، وقد تشمل ما كان من أرض فارغة في وسط المدينة. وبتعلمون حتى بعد الثورة في إيران كثير من الأراضي الفارغة في وسط المدينة تسلطت عليها الدولة وأعطتها لأشخاص. هذا الإعطاء في العبارات العربية القديمة يعبر عنها بالإقطاع، أقطع رسول الله. ينسب نحن إن شاء الله بتفصيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتب السنة أنه أقطع أرضا، أقطع قرية، أيضا أقطع باصطلاح ساحة في نفس المدينة لشخص يبني فيها بيت باصطلاح. هذا يسمى اصطلاحا الإقطاع، والأرض تسمى القطايع، معروف عنوان القطايع بحث مستغل في كل من كتب في أموال الدولة. يعني مثلا افرضوا مثلا في كتاب أبو يوسف، كتاب ابن الخراج الآخر، وفي كتاب الأموال لأبي عبيد فصل مشروح حول القطايع، قسم من الأراضي تعطى من قبل الإمام من قبل الدولة للأشخاص. وطبعا تعلمون أن هذا البحث إلى يومنا هذا محل كلامه، هل الدولة لها أن تعطي مثلا أرض فارغة في وسط مدينة قم مثلا في شارع أو في زقاق، أرض فارغة غير مسكونة تعطيها الدولة لشخصه؟ وكذلك هذا يتصور أكثر في الصحراء مثلا، الجبال مثلا، المعادن مثلا، يقطعه معدنا. والمعادن كما تعلمون على قسمين، معادن ظاهرة كالملح مثلا ومعادن باطنة كالنفط، هل للإمام للحاكم الإسلامي للدولة الإسلامية أن تقطع معدنا ظاهرا أو باطنا أو جبلا من الأنفال أو من المرات أو من الأراضي التي لها مالك لكن أهملها المالك، تقطع هذه الأرض لشخص معين؟ فهذا المطلب كما قلت لكم ورد التعبير فيه في روايات العامة، نسب إلى رسول الله أنواع مختلفة من الإقطاع، نقرأها إن شاء الله بشيء من التفصيل لوجود الآثار فيه إلى يومنا هذا. ثم نقول أن هذا المعنى انتقل إلى الفقه، ولذا في كتب الفقه عقدوا بحثا بعنوان القطايا. طبعا اکثر من تعرض الفقها خصوصا فقها سنه ابتداعا لبحث القطایع ابتداعا فی ما یرجع الی فقه الدوله ما یرجع الی فقه الدوله ما فی ما یرجع الی فقه الدوله تارتا مطلق فقه الدوله که الاحکام سلطانیه لذی علی المورد کلاهما لهما احکام تعرض بالقطایع و كذلك ما يرجع الى فقه الدوله في خصوص مجال الاموال والخراج والاراضي ككتاب الاموال لابي عبيد وغيره تعرضوا للقطايا و اما في كتب الفقه العام مثل كتبنا تعرضوا للقطايا في بحث احياء المواد هذا ارض الصلح و ارض المفتوح عن وطن تعرضوا في كتاب الجهاد لكن القطايا تعرض اصحابنا لمبحث القطايا في كتاب إحياء المباد بمناسبة أنه الإقطاع كان من أسباب الإحياء صار إجمال المطلب واضح طبعا إجمالا الذي إنسان يراجع إلى روايات السنة في هذه الجهة إجمالا شواهد كثيرة في الروايات صدور الإقطاع وبما أن البحث له نوع من الأهمية نتعرض بشيء من التفصيل المناسب مع البحث التفصيل المفصل في كتاب الإحياء على أن كيف ما كان هذا بلحاظ ما جاء في رواية جاء في كتاب الأموال وهو أهم كتاب في هذا الجهة حتى المغني صاحب المغني ابن قدامة أكثر ما أورده من كتاب الأموال لأبي عبيد قال هذه الآثار أوردها ابن بإصطلاح أبو عبيد في كتاب الأموال جاء هذا الشيء في كتاب أموال أبي عبيد أكثر لا جاء في هذا الكتاب أن رسول الله أقطع وكذلك أبو بكر وكذلك نقل عن عمر وكذلك نقل عن عثمان في هذه الكتب كتب السنة التي أنا راجع بمقدار مراجعتي المختصرة لم أجد هناك إقطاعا لعلي صلى الله عليه وسلم هذا أولا قبل الدخول في البحث لا أجد الآن لم أجد لم ينسب إلى علي صلى الله عليه أنه أقطع شيئا هذه نقطة أولى نحن اصولا تعلمون في المسائل المهمه قبل الورود في البحث لنا القاء ضوء عام على كيفيه الاستدلال مبادئ تصديقيه باصطلاح القدماء هذه نقطه نقطه ثانيه الان لم اعثر على روايه الان لم اعثر بعد ما صار مجال مراجعه الكمبيوتر لا اتصور شائع في روايه الشيعه لكن في كتب اصحابنا التي تعرضت لهذه المساله لم اجد روايه عندنا في الاقطاع اصلا في اصل الاقطاع لم اجد فضلا عن الأحكام هذا في كتب العامة صحيح ومن كتب العامة أول من تعرض للإقطاع بما أنه لا توجد في روايات أصحابنا قدماء فقهاءنا لم يتعرضوا لذلك أول من تعرض لذلك وذكر روايات الزبير وغير الزبير الشيخ المسعود وقد شرحنا كرارا ومرارا متبين من بحثنا وكذلك الشيخ تعرض لذلك في كتاب الخلاف قلنا الشيخ في كتاب المفسود إنما ينقل آراء أساسا من كتاب من كتب المخالفين واحتمالا من الشافعية كما شرحنا مفصلا لا حاجة لهذا ويحاول أن يفرع إليه حسب المذهب نعم ما ذكره الشيخ في كتاب المفسود موافق تماما لما اشتهر عن الشافعية بل لعله مشهور عند السنه ما خلو بروايات عن ذلك هذه نقطه مهمه في فهم المطلب قلت للاخوه اذا ارادوا تفصيل هذه المساله تطبيقا مع بعض الكتب المتاخره كتاب اقتصادنا للسيد السعد صفحه بحسب الطبع الموجود عندي 508 508 508 508 من صفحة 508 تعرض للإقطاع الإقطاع في الإسلام في كتاب اقتصادنا ما ذكره في هذا الكتاب بعنوان تصور أنه الرأي الفقهي كذا كل مستنده المقصود والتذكره وطبعا نقل أيضا كلاما عن مفتاح الكرامة وهو متأخر جدا وما جاء في المقصود والتذكره كلاهما مأخوذان من كتب السنة بلا فرق في ذلك يعني لا يوجد شيء من هذه النصوص عندنا نعم في كتاب المفسود موجود وقلنا المفسود اعتماده على مصادر السنة فلذا في كتاب المفسود يقول سيأتي إن شاء الله تعالى بغير خلاف في فرع في انه اذا اقطعه النبي شيئا لا يملكه يصير احق به احق به. سياتي الكلام في هذا الفرق. قال في المبسوط بغير خلافه السيد الصدر اول هذه العباره تصورا من ان اجماع طائفه على هذا المعنى. هذا بغير خلافه يعني عند السنه ولو في كتاب المبسوط فقه الشيعي، لان المساله لم تطرح في الفقه الشيعي قبل المبسوط حتى يكون فيها خلاف ولم يكون فيها خلاف. وذكرنا كرارا ومرارا ان الانسان حينما يريد ان يراجع عباره فقيه خصوصا وله كتب مختلفه و شؤون مختلفه لابد ان يلاحظ الزاويه التي من اجلها كتب الكتاب. كتاب المبسوط يختلف عن نهايه الشيخ مثلا، كتاب التذكره تختلف عن مثلا كتاب مختلف الشيعه للعلامه رحمه الله. مضافا الى ان هذا الفرق واضح بالوجدان ذكرنا سابقا عباره لابن العلامه فخر المحققين في اول كتاب ايضاح الفوائد اظن صفحه 11 كذا من كتاب ايضاح الفوائد يجيب عن هذا الاشكال انه ربما يقال ان فتاوى والدي مختلفه في كتبه، يعني في القواعد يفتي بشيء في المنتهى يفتي شيء اخر، مثلا في التذكره يفتي شيء اخر. قال قدس الله نفسه قلنا انصافا نحن عندنا تامل في هالدقه، يقول ان والدي فتاواه مختلفه باعتبار اختلاف النقطه التي من اجلها الف الكتاب. تاملوا المطلب، يعني مثلا في كتاب القواعد حاول ان يفتي في الفقه حسب القواعد، لكن في كتاب المختلف مثلا حسب فتاوى الاصحاب، في كتاب التذكره حسب الفقه المقارن، يقرا الان مقارن صحيح ومقارن حسب الفقه المقارن. يعني العلامه اللي هذا كلام غريب من ابن العلامه. طبعا تعلمون اصولا عرفا لا بأس ان يكون كلام الولد شارحا وقرينه لكلام الوالد، فهو يصرح بان يعني العلامه في كتاب القواعد من اول الكتاب الى اخر الكتاب يلاحظ ليعلم ان الفتوى حسب النصوص شيء حسب القواعد شيء اخر. ما يخالف حكم الله لكن حسب القواعد شيء حسب النصوص يعني تخصيص له، فيجمع كل كلامه بحسب الزوايا المختلفة. وبعبارة أخرى القواعد لم يكتبها لأجل العمل، لأجل الفقه المبتني على القواعد بخلاف المختلف، الفقه المبتني مثلا على الروايات وعلى فتاوى الأصحاب، يعني زاوية النظر فتاوى الأصحاب. إذا صح هذا يعني ظاهر الكلام هكذا، أظن في مجلس قرأت العبارة أتيت الكتاب إيضاح الفوائد، إذا صح مراد ابن العلامة رحمه الله وقلنا سواء صح هذا الكلام أم لا هذا أمر واضح لا نحتاج إلى كلام ابن العلامة، يعني مسلك الشيخ في الخلاف شيء، مسلك الشيخ في المبسوط شيء آخر، مسلك الشيخ في النهاية شيء ثالث. كيفية وروده وخروجه في المسائل تختلف. على إن كيف ما كان قبل الورود في البحث بعد لم أدخل في البحث ينبغي أن يعرف في نصوص أصحابنا لا يوجد شيء من هذه المسألة، وإنما أخذه الشيخ رحمه الله أول من أخذ من مصادر العامة وجاء في كتب الأصحاب من بعده، وكذلك علامة في التذكرة أخذه من كتاب الشرح الكبير والذي هو مثل كتاب المغني. الشرح الكبير لابن قدامة الصغير والمغني لابن قدامة الكبير عمر الأول. على كيف ما كان شرحنا هذه الأمور في مجال آخر، كيف ما كان ينبغي أن يعرف أولا الروايات الواردة أنا الآن لم أثر على واحدة منها من طرق أصحابنا من الأئمة عليهم السلام، والآن حاليا الآن يحتاج إلى مراجعة أكثر نصافر المراجعة قليلة، الآن لم أعثر على رواية في كتب السنة مسلما نسبوا إلى علي، في كتب أصحابنا أظن في الغارات أو في السفين رأيت رواية على ما ببالي أنه أقطع بعض أصحابي، لكن في كتب السنة الآن الفقهية لم ينسبوا إلى علي الإقطاع. هذه نقطة قبل الورود في البحث في غاية الأهمية والتوجه. النقطة الثالثة قبل الورود في البحث والذي والتي من أجلها في الواقع السيد الصادر كتب البحث أن هناك مصطلح الآن خصوصا عند شیوعیین و ماسین عنوان الاقطاعی، یعتبرون النظام الاقطاعی نظاما اجتماعیا اقتصادیا فی مرحله معینه من الماديه تاریخیه به حسب تعبیره، و هي عباره عن المرحله الثالثه، لان المرحله الاولى الاشتراكيه الشيوعيه الاولى، ثم العبوديه او نظام العبيد والموالي، ثم النظام الاقطاعي، ثم النظام الراسمالي، ثم الاشتراكيه، ثم الشيوعيه الاخيره. هكذا لهم تفسير تاريخي معروف، الان ليس غرضي الدخول في تفاصيل هذا الكلام. طبعا هناك بحث في التراث الماركسي ولم يشر اليه السيد الصادق في فلسفه في اقتصادنا ولا في فلسفه، وهذا البحث هو انه قد يقال ان نفس ماركس في كتابه رأس المال اشار الى ان هذا القانون الذي اكتشفه للحركه التاريخيه ولتفسير التاريخ خاصة بتاريخ اوروبا الغرب بصفه عامه، و اما في آسیا و شرق هذا القانون هو كان يتأمل في اجرائه عليه هو بنفسه، باعتبار ينقل عن هذا بحث ليس غرابي الدخول بعيد عن شأن الفرق الإسلامي في تراث الماركسيين، بحث عندهم فيما بينهم بحث مفصل أصلا كتبت فيه مقالات، لأن ماركس يعبر عن تعبير وجه الانتاج الآسيوي، يعني به تعبير اللغة الفارسية وجه تولید آسیایی. جملة من الماركسيين يعتقدون أن ماركس أصولا لا يعتقد بهذا الجريان التاريخي في آسيا، و جمله منهم لا يؤمنون على الخلاف، و ساده راجعون الى بحث اجتهادی في افكار ماركس خارج عن ما نحن فيه. و من جهة ثانيه ايضا نفس الماركسيين حينما جاءوا لتطبيق هاي النظرية التاريخية على الاسلام غالبا حاولوا ان يقولوا ان الاسلام اثر دورا مهما في الانتقاد من مرحلة العبيد الى مرحلة الاقطاعية النظام الاقطاعي. بعبارة اخرى يعتبرون ان الاسلام جاء بحسب هذا التفسير التاريخي في مرحلة الانتقاد من العبيد من مرتبة من النظام العبودي او النظام عبيد الموالي الى النظام الاقطاعي، اللي احنا في ايران غالبا نعبر عنه فئوداليسم، او باللغة الفارسية ارباب رعیتی، نظام ارباب رعیتی هو هذا الاقطاعی، في اللغة العربية ترجمت الاقطاعی، لكن في اللغة الفارسية فئودالیسم ترجم ارباب رعیت، ارباب رعیت او نفس تعبیر شيء واحد لا فرق فيه. جاءت في كتب الفت من الماركسيين مثل كتاب اسلام لدان پتروشفسکی و غيره تفسير الاسلام على هذه الظاهرة، مرتبة مرحلة الانتقال التاريخي من نظام العبوديه الى نظام الاقطاعي. النظام الاقطاعي ليس طبعا غرضنا الان دخول هذه الابحاث خارج عما نحن فيه، و نحن تعرضنا سابقا اصلا هذا التفسير في نفسه غلط، تطبيقه على الاسلام غلط اخر، ولعل اذا صح ان ماركس ايضا كان يعتقد هذا الشيء ان التفسير التاريخي الذي عرضه فقد يصلح للغرب لا لاسيا، لا ينطبق على اسيا. طبعا البحث مفصل جدا، قلت لكم مثلا فيه مقالات، انا قرأت فيه مقالات لنفس الماركسيين واختلافهم في الكلمة، على ان المجال لا يسع لهذا المجال لهذا البحث، لكن اجمالا السيد الصاد تعرض بما ان كلمة الاقطاع في الروايات موجودة في الفقه الاسلامي موجود، النبي اقطع اكد على هذا الجانب ان الاقطاع في الفقه الاسلامي غير الاقطاع في الفكر الماركسي، ولا يتصور ان الاسلام اقر النظام الاقطاعي. طبعا لم يذكر، اذا تراجعون السيد الصدر هنا لم يذكر ان الشيوعيين، لعله لم يطلع على كتب مثل كتاب بتروشفسكي وغيره، اكو عده مؤلفين من الماركسيين لما كتبوا حول الاسلام هكذا، وطبعا جمله من الشيوعيين الايرانيين ايضا الوطنيين صح التعبير لما جاءوا الى تفسير الاسلام فسروا الاسلام هكذا، لكن لم يستندوا الى هذه النصوص، ينبغي ان يعرف لم أذكر أنهم استندوا إلى هذه النصوص أن في الإسلام كلمة إقطاع موجود. فنعم آمنوا بالفكرة، أصل الفكرة، لأن النظام الإسلامي هذه الأمور هنا لم يشرح السيد الصادق، كان ينبغي أن يشرحها هنا، وقلت هذا يحتاج إلى شرح مفصل لا مجالية مفصل، وأصولا شرح كلماتهم طبعا لا يؤمنون بالإقطاعية تامة، شبه إقطاعي، وذكرنا سابقا في الشواهد التاريخية انصافا اجمالا النظام العباسي الخلافة العباسية بعد الخلافة الأموية انصافا اعتمدت على الاقطاعين الكبار، هذا لا اشكال فيه. انصافا امثال حميد قواد الجيش واساء الجيش وجملة من الاعيان والشخصيات الاجتماعية لهم اقطاعات كبيرة، يعني لهم اراضي كبيرة، قرى كانت مسجلة، لعل الشخص الواحد يملك مئات القرى بكاملها. المعيار في النظام الاقطاعي مو ملكية الارض، نظام الاقطاعي ملكية الارض ومن يعمل فيها، هذا هو المعيار في النظام الاقطاعي في تفسير مارس. يعني الانسان يملك الارض والفلاح الذي يعمل عليها والشخص الذي يعمل عليها، هذا يسمى اقطاعي. ولذا النظام الاقطاعي في الاسلام طبق بشكلين في الواقع. الشكل الاول في الاراضي الخراجيه، جمله من الاقطاعيين الكبار في الدوله العباسيه بالخصوص كانوا يملكون اراضي واسعه من العراق، يعني قرى واسعه من العراق، يملكون الارض والعمال، لكن بهذا المعنى، يعني ياخذون منهم مقدار معين، يسلمون مقدارا للدوله الباقي لهم. هذا كان يطلق عليه عنوان الاقطاعي، لكن هذا في تفسير مارس ليس هو الاقطاعي، لان الارض للدوله للمسلمين. عرفت النقطه؟ ولذا هذا التعبير جاء في كتاب بلغة الفقيه للسيد الطباطبائي بحر العلوم رحمه الله، قال هذا معنى آخر للإقطاع. صحيح معنى آخر، لكن ليس هذا هو الإقطاع المصطلح. الإقطاع المصطلح سيطرة المقطع على نفس الأرض، هنا ليس مصطلح عن الأرض، أرض العراق كانت خراجية، لكن يوجد جملة من الإقطاعين الكبار بهذا المعنى في أرض العراق، وكانوا يأخذون الخراج يقطعهم الأرض الفلانية. في التاريخ موجود، من يراجع كتب التاريخ خصوصا في السنوات المتأخرة عن 200، كثير منهم كان الخليفة يقطعهم الأراضي في كتاب في كتب التاريخ كابن أثير وكتاب الطبري وغيره موجود، الإخوة بإمكان المراجع الآن ليس غرضي الدخول. لكن قلنا في نفس الوقت الخلافة الفاطمية القائمة جانبا بجمع الخلافة العباسية ليس في إقطاعين، بالعكس نظام اشتراكي. لو كانت النقطة جبرية، نقطة جبرية تاريخية، ما ممكن في زمان واحد يوجد نظامان، بمصر وشمال مصر إلى قسم من الشام كانت تحت اختيار الدولة الفاطمية، والحركة الفدائية الإرهابية إن صح التعبير التي قامت في إيران وتسمى بحركة الفدائيين أو حسن صباح هي امتداد للخلافة الفاطمية في مصر، وهؤلاء أكثرهم من العمال والفلاحين المستضعفين بإصطلاح اليوم، وكانوا يسعون إلى نحو من الاشتراكية. أمثل ذلك أن القرامة الذين كانوا في هجر وكذلك الجنابين كانوا اشتراكيين، أصلا يصرح بذلك كتاب ابن حوقر، نفس ابن حوقر احتمالا من الاشتراكيين، هذا لهم كتاب سورة الأرض، ابن حوقر ألفه قبل 1100 سنة، سنة 330 تقريبا في زمان الشيخ الكليني، كتاب في غاية النافع هذا الكتاب لمعرفة العالم الإسلامي بل معرفة العالم كله، اسمه سورة الأرض. أنا أن يذكر عن البحرين، أثناء في البحرين لما كان يجمع الأموال والحصاد يصير وتجمع الحنطمش، يجمع كلها في مكان ثم يقول يعزل الخمس لصاحب الزمان ثم البقية يشتركون في هذا المال، يعني نحن من اشتراكية كان مطبق في البحرين وصولا الخط القرمتي كان والقرامة بصفة عامة لهم ميول اشتراكية، وبلا اشكال ان الدولة الفاطمية قوامها بالاشتراكية في قبال الدولة العباسية تماما. فهذا التفسير اصولا تفسير ناقص، وشرحنا مفصلا ان مسألة العبيد في العرب الجاهلي في الاسلام قبل الاسلام لم يكن نظاما اجتماعيا، مجال لا يسع لشرح اكثر. شنو شنو الاقطاع في ايران قبل 50 سنة كان لوجود عندنا افراد يملكون 50 قرية 700 قرية، لا لا اشكال قلنا آمن، لكن كمرحلة تاريخية معينة مفصولة لا، هذا ما آمن نبه. وان الاسلام يعني هم يعتبرون الاسلام حركة اجتماعية لانتقال الناس من نظام العبيد الى نظام الفئودال، طب الان هم نظام الاسماعيلي، فالاسلام انتهى دور وبعد ما اله دور، هم تفسيرهم هكذا. الان هذه الكلمات لا اساس ليس العربي الاخوة يصرون كن نشرح شرحا مفصلا يحتاج الى تحقيقات خاصة به. الان كيف ما كان فالسيد الصدر مهد ابتداءا مقدمة ان الاقطاع في تعبير الاسلامي غير النظام الاقطاعي في تعبير الماركسي. صحيح هذا الكلام صحيح، و اقوى شاهد على ذلك ان هذا الشبه ما فهمه الايرانيون مثلا، لان كلمة فودالیسم لن تترجم عندهم اقطاعي، كلمة فودالیسم ترجم عندهم ارباب رعیه. و اصولا شرحنا ان مفهوم فودالیسم و النظام الاقطاعي ان الشخص يملك الارض و العامل عليها. و عجيب ان نسيب لم يشرح هذه النقطة الاساسية ولا فقط قال خلط من حيث الترجمة، ترجموا ديش الكلمة لا اخطاء حصل سهم، صحيح هذا حصل سهم، لكن اساس المطلب هو هذا، النظام الاقطاعي نظام اجتماعي له معالمه المعينة هو لفظهم. صحيح هذه النقطة التي اشار اليها، هذه النقطة الان اثير لها ابحاث كثيرة جدا. اصولا الترجمة بصف كلية تعتبر نوعا من الثقافة من الحضارة لا اشكال فيه، ولكن كثير حصل الخلط في الترجمة من لغة الى لغة. مثلا المنطق لإصلاح الفكر، لكن لما ترجموا الكلمة ترجموا لوجيكال، ترجموا شنو منطق، كلمة انسان يفصل لإصلاح النطق، ولذا فسره الإسلاميون يعني القوة الناطقة، وإلا كلمة النطق النطق اللفظي. فلما ترجموا اللفظ من اليونانية إلى العربية ترجموه بلفظ يشعر بالنطق، مع أن الإنسان حينما يدرس العلم يشوف ليس للنطق للفكر، كيفية الفكر إصلاح الفكر وإسمة الفكر من الخطأ. وكذلك الإنسان حيوان ناطق، المراد بر انسان حیوان ناطق ظاهرا فی کلمات ارسطو یعنی وجود ظاهرت نطق ظاهری، لان الانسان حینما یطبق فمه یوجد مکان واسع بین اللسان و بین سقف الفم، هذا المکان الواسع فیزیکیا به حساب فیزیولوژی هست یوجد قدرت الانسان على الدوت. الحیوان لما یطبق الحمار من اجلكم الله یطبق فمه سقف الفم مع اللسان لا یوجد طلاق، فلذا اصباف لا یوجد عنده. الظاهر أن ارسطو حينما قال المائز للإنسان أنه ناطق، وجود هذه الظاهرة الفسلجية فيزيولوجية بإصلاح المجال، وجود هذه الظاهرة لكن فسر في الفكر الإسلامي القوة الناطقة إدراك الكليات والآخرين. فهذه المشكلة أصولا في الترجمة من القديم موجود. لو أردنا أن نشرح أصولا تاريخ الترجمة في الإسلام أشار إلى بعد ذلك هذا بإصلاح الفيلسوف المعاصر العربي المصري عبد الرحمن بدوي في جملة من كتبه، باعتبار حاول الارتباط بين اللغة اليونانية القديمة واللغة العربية وكيف تمت الترجمة. وكذلك للإخوة الإيرانيين ترجمة الفكر الغربي، أول ما حصلت في إيران حصلت بنحو من الاشتباه والخلط، وألفت في ذلك رسالة الآن لا أريد الدخول فيه. على عين المقدار الذي ثبت لدينا الآن بالمراجعة هناك خطأ في الترجمة من الجهتين، اصطلاحات غربية ترجمة للفارسية والعربية خطأ، اصطلاحات عند الفلاسفة الإسلامية ترجمة للغربية خطأ. أشار إلى بعض هذا المعاصر آقای شيخ مهدي حائري أنه اللفظ مثلا ماهية ترجمة الغربيون كذا وهذا خطأ، المراد الذي عند الفلاسفة الإسلامية شيء وعند الفلاسفة الغربية شيء آخر. على أن هذه مشكلة، هذا إنصافا أنا ينبغي أن أصر عليه، لأن هناك كثير من الترجمات و ترجمه الان حضارتون، یعنی کما ان صنع و تکنولوژی به نفسها تدل على حضارت المجتمع، نفس القدره على ترجمه، لانه کثیر من الافکار الان به ترجمه وصلت الینا مو اساسا لنا. و مع الاسف الشدید في كثير من الترجمه من القدیم من القرن الثاني من القرن الثاني بدأت الترجمه، سواء من كتب فارسيه او من كتب يونانيه او من كتب هنديه إلى اللغة العربية إلى اللغة الفارسية، من الفارسية العربية إلى اللغة اللاتينية الإنجليزية والفرنسية الحديثة. كثير حصل هذه النقطة في الاشتباه في الترجمة، أغلاط في الترجمة لا إشكال في هذا إنصافا، لابد أن تضاف إلى أقسام المغالطات، ما هذه 13 قسم المغالطات تضاف لغير قسم آخر، وهو المغالطة في الترجمة. أصل المطلب الذي أفاده السيد الصاد أنه حصل هذا الخلط من الترجمة، يعني لما جاء هذا المصطلح في المصطلح الغربي فيودالیزم العرب ترجمه الاقطاع و تعدال الاقطاعی في اللغة العربية، بالفارسی ترجمه ارباب و رعیتی. من جهت في اللغة العربية في الروايات موجود الاقطاع اقطاع نبی خلاص. فحصل هذا الخرط ان النظام الاسلامي هو النظام الاقطاعی. طبعا تبين لكم، هو طبعا سيد السلام لم يشرح جذور المسألة و اصل المطلب بوضوح. اصلا بينهما بون السماء والارض. النظام الاقطاعي نظام اجتماعي معين له معالمه الخاصة، والمعلم الاساس فيه ان الشخص يملك العبد بمقدار ما يعمل على الارض. يعتبر هو النظام، يعني في الفكر الماركسي يعتبر النظام الاقطاعي مرحلة متقدمة لمرحلة نظام العبودية، لان في نظام العبودية العبد بكامل وجوده للمملوك. ولذا اصلا نظام العبودیه شیئون و معامل مع العبد فی الاسلام شیئون آخر. نظام العبودیه عبارت عن نظام اجتماعی اقتصادی ان ادات الانتاج بید العبد و العبد لا یملک شیئا اطلاقا، لا من انتاجه لا من وسائله لا من ارضه، حتی اذا اشتغل على ارضه لا یملک من الارض شیئا لا من محصوله. لكن في النظام الإقطاعي العبد يتوسع دائرة القدرة له، يتملك محصول إنتاجه بمقدار معين، يتزوج له زوجته. لكن في نظام العبودية في مرحلة أصلا العبد لا يملك شيء، لا يملك زوجة لا يملك ولد، كل شيء لا يملك، لا يملك أرضا لا يملك محصولا، كل ما يحصله للمولى. ولذلك التفسير الماركسي يعتبر النظام الإقطاعي مرحلة متقدمة، ولذلك دائما يعتبره ثورة على النظام العبودية، مرحلة العبودية. أو نحن نسميه، أنا أسمي نظام العبيد الموالي، لكن في اللغة العربية ترجم نظام العبودية ونظام العبيد، نظام العبيد الموالي. فالنظام العبيد والموالي نظام اجتماعي، هو أنه مجرد عبد ومالك ويتصرف عبد مفرط، مو هذه الأحكام التي في الشريعة موجودة. خلط، حصل خلط في نظام العبيد وفي نظام الإقطاع. والنظام الإقطاعي نظام اجتماعي معين فارغ بينه وبين نظام العبيد. في نظام العبيد لا يملك شيء إطلاقا، في نظام الإقطاعي يملك محصوله لكن بنسبة معينة، له شيء من الحرية. ولذلك النظام الرأسمالي يتحرر عن الأرض، فقد الشيء الذي في نظام الإقطاع موجود تقيده بالأرض. لنداء الفلاح يباع ويشترى مع الأرض، هذا اللي يسير حفظ الله. يعني الأرض لما تباع الفلاح معه يباع، هذا المقدار ليس له، لا لا هذا في غير موجود. يعني الفلاح والأرض ملك للمالك للأرباب بإصلاح أو في أدار أو إقطاعي. فلذا الآن شنو فأسهم الشركات تباع من دون أن يكون العمال لهم دور في ذلك، لكن لحتى نفس الشيء الأراضي تباع العبيد معهم، يعني الفلاح أيضا يباعون معه لأنه ليس لهم هذه السيطرة، سيطرة على انفصالهم على الأرض لا يوجد. عرفت النص؟ لكن وفي اللغة الغربية دائما بإصطلاح في قبال طبقة تذكر طبقة، في اللغة الإنجليزية خصوصا أسلوب من اللغة الروسية على ما يقال، في قبال فؤدال سيرف S-E-R-V آخره سيرف، وباللغة الفارسية في قباله جعلوا الرعيات أرباب رعيات. اصل الكلمه فؤدال و سرب، سرب هو الفلاح، و تقریبا کلمه سرب ترجمه فيما بعد العلوج العلج و الفلاح، لكن فلاح غير سرب. فلاح لفظ في اللغه العربيه يعطي المهنه، سرب لفظ يعطي المنزل الاجتماعي و الحركه و الطبقه الاجتماعيه المعينه. عباره عن انسان يعمل على الارض و ينتقل مع الارض، يعني إذا هذا الأرض بيعت لشخص الأشخاص معه ينتقلون. وقلنا أن مأمون معروف من جملة ما جعل مأمون في زواجه لبوران، اسمه الفارسي فوران بنت حسن بن سعد الفارسية، جعل في زواجها ما لم يتفق في تاريخ الآدم، يقال من آدم إلى يومنا هذا، من جملة نثارها أن هذا النغل بإصطلاح هذا الحلويات هذا السكر الذي ينثر على رأس العروس جعل في كل واحد اسم قرية. فجعله داخل السكر و نظر عرائت العروس، مثل مغل هایی که رو سر عروس می پاشه. فکل من فتن مثلا یه جد مثلا قریه سنابا فیسیر مالکن للقریه، طبعا یسیر مالکن للقریه معرف الله ما اون مالها، یعنی کان نثارها لعله مئات من القرى عشرات من القرى بکاملها، یعنی القریه به کامل ما فیها من الاشخاص والحیوان والاجدار و ما فی ذلك من الامور الى آخره. بما انه في التاریخ ذکر هذا الشيء الغریب و طبعا فی ما بعد المواتس و نحصان احباسی هم صادرها اخذ جمیع اموالها و صارت فقیر مسکین از المرد بوران الان جفت ما خان الغرب من ذلك ان نظام الاقتائی شیعون و اقتعه رسول الله شیعون آخر ان نظام الاقتائی له معالم خاصه اهم ما هذا المعنى و ما جاء على لسان رسول الله انه اقتع ليس له ها. فالسيد السرد ابتداعا حاضر ان يقول هذا الخطأ حصل من الترجمة صحيح، طبعا ليس خطأ كبير من الترجمة لانه في الترجمة مثلا من يكون صاحبا لهذه الاراضي يسمى اقتعي، اما في اللغة العربية ما سموا الاقتعي سموا المقتع، مثلا قال الرجل المقتع الانسان المقتع يعني الذي اقتعه رسول الله، لكن في اللغة العربية الحديثة من كان صاحب الأراضي الكبيرة القرى الكثيرة يعبر عنه بالإقطاع مو المقطع، من ناحية الترجمة يوجد اختلاف. الآن كيف ما كان فإجمالا تعرض أولا لبيان الفارق بينهم، أولا هل هذا المطلب الذي أفاده صحيح إنصافا مشكل، ولعله رحمه الله لم يطلع على تاريخ الإقطاع وما قيل فيه عن الإقطاع بين المسلمين، لأنه حسب ما رأيت في كتابه نقل من كتاب المفسود والمغني واستذكره، وهذه كتب متأخرة. أنا قلت لكم أفضل الكتب في هذه الجهة الكتب المتقدمة منها الأنبال لأبي عبيد. هل واقعا الإقطاع في الإسلام غير الإقطاع بالفكر الماركسي؟ الواقع الموجود خارجا ينبغي أن يلاحظ، أولا الموجود في كتاب الأنبال اليوم انتهى الوقت غدا نقرأ جمله من الإقطاعات قطعا لا ينطبق عليها النظام الإقطاعي، قطعا لا إشكال فيه، مثلا اقطعه ارضا، اقطعه العقيق، اقطعه ساحه في المدينه، طب هذا ليس نظاما اقطاعيا، ماذا اشكال فيه؟ لكن جاء في كتب السنه ان رسول الله اقطع تميم الدار عده مدن في فلسطين، منها بيت لحم اللي الان محل الكلام، هذه هي المشكله. يعني اذا صحت هذه النقول، هذا لم يذكرها السيد الصادق رحمه الله، هذا يشبه النظام الاقطاعي. الان اشبه جای بی کتبه هم ان تمیم الداری، تمیم الداری که ما تعلمون نصانی هم اصلا جای در رسول الله هم مقال انی اعلم ان الله یظهر که على الارض کلها فعقت اینی قرایه اللی فی فلسطین بیت لحم و عینون و کم قریه موجود نذکر قدر انشاءالله انا عقت اینی و البلاد بعد بلاد مسیح، یعنی مو بلاد الاسلام، و انی اعلم ان الاسلام تو بلاد لهذه البلاد فعقت اینی رسول الله فاقطعها رسول الله و کتب بذلك کتابا فلما فتح عمر فلسطین جاء تمیم و داری الی و قال و عمر قال انا شاهدون بذلك سبحانه واقعا تمیم و داری النصرانی یصدقه عمر و زهرا لا یصدقه، عجیب و عجائب الدهر صلوات الله سبحانه على ای حال فاعطاها فجاء في کتاب الانوال لابی عبید ان هذه القرى لاولاده واحفاده الى يومنا هذا، من هو بيت لحم اللي الان خب معلوم في الانتفاضه الفلسطينيه، فبيت لحم عينون لعده قرى، هذا يشبه النظام الاقطاعي، يعني القريه بكاملها مع ما فيها تكون ملكا لشخص. ولكن سنذكر ان شاء الله تعالى، اولا على فرض صحه هذه الروايات هذا ليس نظاما، هذا قضية فردية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله فرمناها صحة هذا الشيء، و يعني كلام مع ماركس أنه يفسر النظام الاجتماعي، هذا ليس نظام بمجرد مورد واحد و بعد لم يتحقق في زمانه صلى الله عليه وسلم ليس نظام. ثانيا نشرح إن شاء الله تعالى أن هناك رجلين أحدهما مسيحي وهو تميم بن بني عبد الله الداري والآخر يهودي وهو كعب الأحبار، لهم دور كبير في تحريف الإسلام و کلاهما مقربان من عمر و خصوصا تمیم الداری، طبعا كلام الله يحمل على المعنى السياسي. أول من ابتدع في الإسلام قبل الخطبة أن يتكلم خطيب لا يحمل على خطبة الجمعة، هو تقييم الداري بأمر من عمر لله في زمان رسول الله وأبي بكر كان خطبة صلاة الجمعة. فتميم الداري استأذن عمر أن يفعل المنبر قبل إمام الجمعة يذكر كلاما مثلا قبل الخطبة، فأذن له. هذا أول ما نعرف التاريخ الإسلامي. وكان دبيم تميم الداري قاصا أي قصاصا يذكر قصص ناس يجتمعون لعند هذه القصص، ما كنت مثل التلفزيون زمان هذا، كان قاصا يجتمع الناس إليه. ومن قصصه ما جاء في صحيح البخاري يذكر رئيس خرجت إلى جزيرة رئيس إنسانا نسبه حيوان نسبه مادي كذا، فالشيء جساس قلت من أن قال أنا جساس إلى آخره. هذه القصة الآن في صحيح البخاري موجودة، قصة الجساس. ما وراءه تميم الداري. أصولا تميم الداري كعب الأحبار خب بعد ارتباطه بأمر أنه الذي آخرا علم عمر العبرية شرح نظالما أن عمر كان يعرف العبرية ويقرأ التوراة باللغة العبرية، تعلم ظاهرا على يد كعب الأحبار. وهو الذي لما طعن عمر على ما يقال في هذه الأيام فرحد الزهر، هو الذي جاء وأبن عمر يا عمر لقد كنت شديدا قويا في الإسلام، هذا كذا هو هذا كعب الأحبار رئيس اليهود. وهو الذي ادعى أن عمر أوصافه مذكورة في التوراة. نحن سبحا شرحنا بما أن في الكتاب الكريم أن التوراة والإنجيل بشر برسول الله، وفي رواياتنا أن أسماء أهل البيت أيضا في التوراة والإنجيل مذكورة. فهؤلاء مدرسة الخلاف خلاف انتحى التعبير، هؤلاء أين وضعوا هذا الشيء من طريق كعب الأحبار أن أوصاف عمر أيضا مذكورة في التوراة، إني أجد أوصافك في التوراة. طبعا تعلمون كذب في كذب، التوراة هي محرفة واحتمالا التوراة غير محرفة كان موجودة في المدينة نسخة من التوراة غير محرفة على عين كيف مطال. فتميم الداري رجل نصراني وتصرفاته غريبة، وانصافا لو كان هذا الأمر لا يحتاج إلى عمر يقول أنا شاهد بذلكم يشتهر بين المسلمين أن رسول الله أخطأ الرجل هذا الشيء، انصافا لنا شك قوي جدا في اصل هذا الكلام. نتصور قويا ان عمر دفع له مجازات لبعض اعماله هذه القرى و ثم نسبوه الى رسول الله. على عين ان شاء الله نقول هذا الكلام الذي ان الاقطاع في الاسلام اصلا ليس هو الاقطاع في النظام الماركسي، هذا الكلام على اطلاقه غير صحيح. هناك بعض الموارد في الاقطاع الاسلامي بعينه هو الاقطاع في النظام الماركسي. هذا اقطاع رسول الله عدة قرى ونذا نذكر غدا ان شاء الله ابو عبيد يتحيل يقول لا اتمرجا لهذا الاقطاع. لاحظوا ارتكاز المسلمين، لان هذا الاقطاع يعني اقطاع قرية كاملها لشخص ليس اسلامي. ما معنى هذا الاقطاع؟ غدا ان شاء الله نقرأ. ابو عبيد يحاول ان يفسر الاقطاع في كلام رسول الله، كل واحد يفسره بشيء. غدا ان شاء الله نقرأ. قلنا ان البحث مفيد ولطيف نتعرض له بشيء من التفسير، ولو ان نسيب الشيء سيد الصاد أجمل الكلام تماما إجمالا، لكن البحث لطيف جدا. الآن الدولة الآن مبتلى بها في الدولة الإسلامية أن الدولة قد تعطي مثلا أموال أراضي كذا لأشخاص، معادن رؤوس جبال غابات، هل هذا الإقطاع صحيح أم لا؟ ابتداء نقول لرسول الله ثم للأئمة ثم للفقيه القائم مقامهم، هل أصل الإقطاع صحيح أم لا؟ ثم على تقدير الصحة ما حدوده أرجو